أما أماك نبي بطبي معنى إيوانية يعني هيك أكماد النية هيك كسيش كاريك نوالا هر بوجود ربوتم تكرار يكمو ممكن باورن بي بمنالتين كان ينشان سلاكن ولي بو شرطر ريكتن بو صحيح تعيين بكم خوشن قناه تانية نازانن أم برنامج شن سالة بوجود لامان دار لمسير أسليمان وتم هيك كسيك من توانی که نوه هیچ که امکاری نکرد من تصمیم دید دی ازانم چنه زره لخوش مو ایوش کرد ولی چون که تکلیف دیدی بو مجبور بوم انجام دا دی گیانه کمی من نتوانم اجازه و با نحوه خط و فعالیت و برنامه واده لحاله تا ایسه ایتر استراری وجودی نیا دوباره نخوش درست کم امرا نخوش گورت رو خطر نازد بود درست جزئيا. أما كاريب زانم ناد كاته بود ريقكي ريقي بود بورنية سخاسي احتمال تانية لولا وقويت بود خويتشت نازاني اويت بود هوا سكيت يا اوي لدلتا با فنشش نفر من تبع درسكم دارو دس درسكم خويتشت نازاني خليكي اويت بود شوكا اولا ايمانت هس آخرت خود فدانتي بو خاطرما شوار نفر زياتر بابا قرباني بود مسلمة يك بيك تدون إيمان الناس ولي نازاني أما خليك الرئي بدبختية أيني تبر خود خليك خود بدبختك من أزانم خليك خود بدبختك دي من مسؤولية من الزموات نك أما رفع تعارض دون أو مطلبك روح يمنية نحوي تفسير دين شبارة جا يا لطرف منو باش نبیان دیاره تفسیر و تدین دیاره یا ایو باش لی حال نوون روحی منیه معناوی لجوجو لی هست یکی لمعناوی لی اوستک ایو تصور داد کده که روحی من لحاظ سیاسی و تحمل مشقات زندان و گرفتاری لونیه یک نکته کن با بکرنو همه زندان عمومی اگوی یک نفر خرید بوم دلم فی خوش کردو جوانی در دین و امانه بو حتو سر رگه دین دلم فی خوش کردو که بتوانم او وال دل ما بو بناو اخلاق دینی مطلب ایبو تازه خوام بگیم که اشه اخلاق تازه به کتاب و سنت دیگه اخلاق و نیوابو یک نفر بیاب کم ترکیش بو اصلا نجادی که اهل تشیع بو ولی هیچ پابند با اسلام نو اصولا فقط نجادی اصولا بو ترک ولی به هر حال ولده ولده بینیشی بیاب کدو نزانم چون بیم معمولا من کسی ناکر در رفیق خارج این که خب شاید دیش کسی حضی نکلی او خشو که ولی نزانم چون بو که او علاقه من بو و رفیق خارج بو من نیجی اعتماد این که دو دی باشه این رفیق خارج هرم رفیقی خارجه چکه ذهن منی بلی کلیسی تو کردو خلاصه آمالی و افعاتی شو ام کدو بزن درس اخلاق متأسفانه لحجي كا كساني كم شكيكي اجي يمن منتقلون يا اوان منتقلون مرحا اتفاقا بلوا او منتقل بي جلسيك دوري هر حفتي ليكي لم اتاقتانا بندي بوليتيا اتاقتاني دور السالون ما ننبو جلسي دعاء كميل تشكيلون من ناشو منشكان ديان شنك دعانو سناخانيكو شرك نوري اتاق تيينو دو سي نفر اهل علمو ما نسوهن اتاق تا وتنفيان بشهد بيك من لا عيشي من او ام اتاقا ام دعايكم الى حزب البيت اولون خم دعا كافينو ثانيا هيتش كسي حتى صلواتي كيش لأسنايانا مطلقة او جورة خم اجايكم اول تاخر بو جورة بي قبول مدى عنيشم اقلنا اشمدرو جيب يكفر اتاقي تي تا ایو بنا یا خدا نشد میکنه خیلی احتیاج سمتر سر بخواد. خوا رحمة خالي أمة ما رح نجهل لو تقابل يبوبي من قرقة باشت زناني أزاد يجتوب بوسكيني أبو مشاهد أبو رحمة أو ما كن كاك أحمد عيافك كيش إيش يا خوا رحمة خالي بشتين رحمة خالي كواي ليهاتو لو سابقا روحي واقعا كدو درس فراني خنتو أبو جريانو جوان جوان وخوص إنشاء لو تقابل باقي تيش عموما متيان هر جوري تو بيت خوش اهمن بزوره خزمت لئيمو برنامه برتو هر جوري بشاهد واجه زي خيطة الله تخير برنامه دعايكم ايمان بيا كدو دو دا دسم كتا قصر كدو بو يعني خلاصه ايسا چونك او وقتا حدو الساعة ونوية تولي كشا دواي دعايكم لك دعايكم ايلك ايش من بآوازه ونمخن حالتك حالت دعا بي وري السريع لبر وفرزو كوابو ولی دو ساعت لیم تولی که شخصم کرده یاد سه چوار مطلب که ایسا مطلبی که مهمه فرساده ایش بسر یا عبوره کم وطن که هچ تیک که هدف بو با انسان اشی انسان روی متناسب خوی با پیاکا فرخ این تالا انسان هدفی که بیر روی نمتناسب بتسید بدوسی تو با پیدونی هدف جوری رو خلاصه اگر انسان هدف دنیایی بیه و کمی زندانی گری که آزادی آزاد بیکار گری که کاری بیه دیگه فقیر گری که پول بیه هم نوع هدف دنیایی شرافت مندانه و انسانانه او سر ریگه صحیح مناسب خواهی به دوزه دو نه شکلی که خلاف اقتضای طبیعی دلست او هدف سواهاتی خین تالترین نو امانه گشتی امسا دنیا دگرد به هر جوری جی هست بکالای دین کالای دین بکال نابریه با دنیا دگرد به تو راسه که امامت خوش کره که ایجی صلوات بسلامت امام بین او احتل حیات لنام جیگه خود تاپالا کسی هیچ کسی متوجه نیه او وقت دعاء قبل درت نعم كرا كرا لنا ومجلسا لو وقت دعاء بك بميل خوات فرق قريبة بإجابات دوين يجكت آرام وبدني بي وكسيب ثاني ندوار دوين يجكت دن برزكي تو خداي اختار يصلا آرامك دعاء بك اوني كتر بقبول اگر راسكي صادقانا امامت خوشكرت وحفظكي دعاء خير مبكي أبنى أم جولة تويتي نكاتت يعني قلت يعني تو نعد الدنيا كدس كفي بكارتي نبم جولة دين التسفد صلواتك ندعوة دعاي كميرت نخوان دغا خوتك ما ندغا بيقاريك بو ما سوه جيتر أو دنيا سوى لم رقو دس كفي دنيا يكفرد بأرزو بوچو مسخرس نيش بكاري نخو ما هي بدبختية مطمئن بنخوت نجنت نمنالك نزف نعلم دو دنيا خير نعد که مناسب دوست که خود بیشیو هدجوری جا البرد اما خلاصه روح او مطلب بودم که انا تحریکی کن چند مطلب فرعی لیجی ابو آمان یکی اخی چون حیا اجازت هن ادا که لبین کلام زریف حضرت علیا ایش دعای کنید من بفاية وازانم كلام حزت عليا معلومة أوج فصاحة بلاغتي ديانا أو إيش لنا فما إيش الحزت عليا براسي دعايكم أين من ديانا شون إجازة أجانا خوتان أو نبي حيان قصة خوتان تيرنا نالتين لي حزت عليا تخوى قصة إيه ومانان هرشي بيجي لائقة بيت جملة ما ترزي بين أو فما إيش الحزت عليا أو إيه دوم لآخر وشون دلتي تو دعات كد تو ای بوجوره با عظمت هی انسانی بوجوره عظمت بازگو کرده و بخیال خود نزی گوگی بخواه او نزو سقوطت حتی کرده خواره و حتی بحکومت تملقتی بشکل بطوات داره اما ما لکت بازی مطالب ترابو یعنی بو سوزی و خبر دریا که او رسیق ما اروی وطن پی وطن کافی جان چون که متنی کم بو انوسی زوجة تفسير ما كريت وتم أعو متنواني سيما بود رونيش كبخط خود أصلاكي براها وتي بانسا رونيش كبخط خود أصلاكي داوها مارا محفوظا لو دو اتفاقا نغي برزوا حتى شوش معوا عشان شوكي كلمة بيقر سدوك خاني فريش لسفن بكا لآخر وقت حالين بشوكي بي ديار بو دروس حالين بلا أخلاق ديني خاصي حالين وتم أري كاكا هو بو ديار ابن وشي درسة تعتل في خوش يعني فرسك هسياري هشتا من دخل نكري أي لم بينا وتي من بلاي كسيك وأخلاق ديني ناخين من كسيك وشاوكني هذا هو فرصة موكسا قد خم سمي لزفن بالأونا أعزاب بو شهامة الصراحة عقلي أخوي بيان كيف تقول شيء يتم سوى مثلا تخوى حيثني تويك أخلاق ديني أعبو جورة بيانك يبو من أترسين واخت كيفو للاي منو بيبشيت تلو بيانك تخوى ويتم كاكا يشوى تلسيني جلسكا جلسكا تريد لبيني إنما عندكان دولة هاتن وأول كتفاهم كان هلنا سالنا عموما كان شنو قصائك اللي كان دوما نسمع وبو توبوا ندوري زندان ثم كاكا أول جلسة كان مذاكرة كان دي وجلسة من عند كان حكومتها أو دوشو دعائكم إلى كت جريب هو بشر ما بحثي كما كس الدماء ما بيبوشون دروا أجر بترسي مسائل وعيشي ثم وشون على الحليب وإبتئي بواتي ثم كاكي جاد ختم من هالسن أجر ختم بلاتو دي بشي تدرو بيوينن لكيش بشي أدر يتوفي عن بلاي تيشي نامن بلاي مرسو نامن ناين لقو مرسن بيوان بي ترنا ولي بلاي تو بي وقت أجشن الدرو معمولا زنداني أقر منا وستعي لك أنا بمحزة ما أعلي إنما ختمني كبلاي تو بي هيش تكلف يساد وساد أيضا من تشتكي ناكي لبرو بو تمروني سيكترو خدك يخد بلاي خطوبي مهمة هي نظرية ناخد دك يخون بلا يخون مبنيني بان فوقي او وقت داتس لك يودي عجب خلاف عليكو منو افعاليكو مزاني ادرسي جاء الغرز اما مبو توجيه او مطلبوت روحية من معاني مختلفة بخواكاتي جان دفعي لديرما لكرماشانا لجوانيال شوار بانش نفر حق خريط من ترسيان كرتابتين اكد باش كب ترسم باش كب ترسبو لأخي وتم أري كرة عرف البشري وابوا هميشة الشجاعة لجوانا هسول ترسنوكي لفيرا إيسائي وجوانا الخريقا من تكير فيرا ترسنوكي تن وتم كان يتم كاكا تازا بزشري إيدا تربية بزيرني تازا فيرا ترسناو كاكي جان أو روحية نبونا بو معنى نيا نو الله روحية ما نبون نيا لزندان نو الله شكر بو خواهي متعال لأول بانشاترم دفعيتيش لزندان أم مردنية بوم حمجيان هات بوم ملاقاتم تازا هالصاومو دواء الششمان كنمي ديو خاصة بوم مقداري ولي بهر حال هالمردنية بوم فانشان كنت حمجيان فرا أفسودو بريشانا ثم حمجيان جان أميني ولا جسم زعيفة لبديان تو روحيي سي صاليين هس أو نبانا شاتو باروحنا ثم فانشان أخصلو ناساني جسمك وفرا خفت بارو بريشان بوم دو از شش من پر دیوینی دو جوره و فری یخ ایگی دخ خواده لمجموع ام دورانی لگزرانی ما باور ناکم نمانو بون نترسیان بو اعتباعیس هیچ تصمیمی کم تا خون بزنم باور ناکم ولی میگه نخون نزنم نا آگهانه ایلت بین نکردی بیان نبون روحی اولی نه نبون روحيك اتفاقا لناو بيا احاتي مدو السعدي مقداري التوزيح عن دا عم مكبه هل انشو لتك سعديا احاتي مدو متم السعدي جان تنها ريجي او كمين بتوانو من دست يلديش من دو بخش دو قسمة بعضي كي تبيني آسانة ولي بعضي كي فرعات في دو قلبية او انا سعجم روحي من ما توانو سمها وقتي كي اولي أولين شماري جيكي 보이즈 로하면 예타디스카 오포 바세트 로크비라 스라카스 토세 한 부자가 나오야 무슨 찬스로 다스 이자케데 이기 잘나 두고 보면 베리파 아우도 안에 케나 마투바 이케로 수레타 나 마투브라 어스카 اكرسم حذره كم باك اللي مكان نيجم نوع توانا يميني تأخذ يعنيك تم خشني لحظنا هنا تجيس فوزور المكلمة كأمرين يكي ترى أوسكا تركني بتها وجود بيجني ولي مجلسك ام او مجلس سنوي او اسم في خشني لها وام في خشا مجلس چوار پنج نفری انتخاب کم هر لمانه که هم ده تارانا تا هیچ چکال دینه بو ها جلسه ده ایتر کستر نوی بگوشه که دابن ایشین هده فعی نیم ساعت ساعت بیشی که که نبون روح یکم اول ساعت لیک صورتی بلد ملازه تبون خوم آزاد کم گریانم که هرچی اوی آزاد ببینی خوم دست کم اوت نوی شاعك هالمنك شمي وقتي إيجي أو حارك وعلى وقت موسي شاعرك أنا بمت داعي ويتوب ومسيني ويتوب من دي حدنا كم سركو بيك حزيشنا كم نك بجيك أبروسي بم أو دو سورة روح يمني أو كم ناقشا إيك سورة فقط روح يمهز أو مطلبك أو سنة أو جودة إيوة ليتان حالي بوا وسل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم محمد وآله وصحبه وسلم هذا المهم بحث طولاني كثير قلتنا ببركة خوايم تعالى وخواه عزيزي لقلعي عزيزي لكم نزم همش مطلوب الإسلام على زندگي فردية على زندگي خانوادية على زندگي جمعية على زندگي اجتماعية لكش بكا همش مطلوب جا يانا كانم برا كانم عزيزة كانم خريكم الرومو بجيتان تيلم ولي آية حشت سالون دوري أزر خسيم اجتاك جیان کانم لناوی که در شعر کانه هلی دفتر اولا بناو چکی سوار چکی سوار کم مور سعر نامی اعمال خم و عزیزن ختام همیس چنس که سلوات زریفتی بیتا مور بو نامه احمام یعنی کانم مطالب فراق سوف افراوان امسال ویل دوریا هل دل من لمطلب هر واکه ویش هل دل دار من لمطلب نبا ساعتی کن نبا شوی کن نبا حفتی کن نبا دو حفتا تواو ناوی ولی او وا ازانم بو ایوش و بو او ملتی چا مور سعادت بی او چه فیل سوا توانایی پیا اکم حالات پیا اکم و اینوسیم اینوری بوتان جا یا خواه اشتباه منکدو شعرکان نامکان يا أخوة فابيكا تمور السعادة لو لحظة وانا مي أعمال الدنيا تقوم يكيكي عزيز لنا أمور السعادة بمنا مي أعمال ما نعودي آمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سبيل محمد وآله قسطمان السفير مكرم ورحمة الله متعال حاضر وغاير اتبتاو امتاو لتبتاو بالنمان يا خالدي أنا كم تلاش في المان عبس نبو Thank you. سوت ترعشي أسمع لتبع الله وجيه أنا سيمك أعيش يا مرجع لولا وكيل شاف لم لا جحيري باب ميوان هورانا تشوى دبارانا شاخوب نرفع ماني أشفه دينك حبيب نرغوني شوبو لبو شاقا شوقات سلبو جاو جنجا بحاسيكو شاتر شمع غزاري غاز دارانا شنجوان فرسانو ديمان بحاراني ديمان بحاراني شنخوش حاسيكو رجو نساراني وجود ساراني أرواك زوجك تلقى وتشتكو سيران مريحاتي وآياراني أجيش تعيش أخوي تيز ميتامك الحق دليس الدر سرسا محيراني كم خوش مسنا وشاف ما مات بآليك هرشان كشن سالا سيدن ديارانا كم قران فرسانو إيمان بحاراني إيمان بحاراني كم خوش حاسيدا رجوم سالامي رجوم سالامي وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ